بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا بنتكلمه في مسائل الإيمان. خد بالك، قلنا إن لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين ده كافر، صح؟ قلنا كده. طيب اللي مصدق بقلبه وما نطقش بلسانه ده إيه؟ ها؟ فيش كلام؟ والدليل؟ أيوة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يقولوا، لازم يقولوا. قلنا أن في خلاف بين أهل السنة والجماعة في من ترك الأركان الأربعة تكاسلا، في خلاف هل هو كافر خارج من الملة أم لا، وأشهرها لإيه؟ الصلاة. الخلاف في الصلاة، هل هو كافر ولا لا، والراجح قول جمهور العلماء أنه ليس بكافر. كلمنا في المسألة دي. يقول أما بقى تكفير مرتكب الكبيرة، خد بالك من حتتي، تكفير مرتكب الكبيرة، السارق، شارب الخمر، الزاني، تكفيره ده بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. ليه؟ أيوة، لأنه بيقام عليه حد. يعني الزاني البكر مثلا حده إيه؟ 100 جلد، ولا يقتل 100 جلد. لو كان مرتدا لقتل، خد بالك. طيب والدليل بقى، القاعدة اللي أنت لازم تحفظها، الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي مات على التوحيد وارتكب بعض الذنوب كبائر أو صغائر، أو صغائر، هذا في المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن لازم نجزم إن في بعض الناس سيقعون في النار ويمكثون في النار ما شاء الله، من أهل التوحيد، من أهل الإسلام، كما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين يناشدون ربهم يوم القيامة في إخوانهم، يقولون ربنا كانوا يصلون معنا، أسأل الله العافية، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وقعوا في النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أخرجوا، اذهبوا إلى النار، أخرجوا من عرفتم. في حديث آخر أخرجوا من وجدتم في قلبهم مثقال دينار من إيمان، وهذه مرة ثانية مثقال نصف دينار من إيمان، يعرفونهم بآثار السجود، بآثار السجود. فالحديث دي، حديث الشفاعة دي، حديث مهمة جدا، إنها بترد على كل طوائف البدع في هذا الباب، الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، أو الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة ده كامل الإيمان، يسموهم المرجئة. خد بالك الحتة دي، خد بالك، شائعة عند الناس. يعني دايما العصاة بيغلبوا جانب الإرجاء، جانب الرجاء. يعني منين ما اتكلموا يقول لك إيه؟ إن الله إيه؟ غفور رحيم. يعني هو ما يعرفش من الأسماء 99 إلا غفور رحيم بس، وكريم منان بس، ما يعرفش إن ربنا شديد العقاب، ما يعرفش إن ربنا جبار متكبر عزيز ذو انتقام. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، صح؟ دايما تلاقي بعد ذكر الجنة في ذكر النار، أو بعد ذكر النار ذكر الإيه؟ الجنة، عشان العبد يجمع بين الرجاء والخوف، لأن لو واحد منهم غلب يقع العبد في ضلال وانحراف كبير جدا. طيب، يبقى الخلاف في مرتكب الكبيرة خلاف غير معتبر، فمرتكب الكبيرة يوصف بالإسلام، نقول عليه مؤمن فاسق أو مسلم فاسق ولا يخلد في النار. طيب، يقول ومثله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة. زي مين كده؟ من مسائل الاجتهاد كالخوارج ومتأخر القدرية، إن هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى علم ولم يقدر، لم يقدر إيه؟ أفعال العباد. والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة دول الاثنين يخلدوا مرتكب الكبيرة في النار. المعتزلة دول بينكروا الشفاعة، وسمعت أنتم بعض الناس كان كتب في الإيه؟ في الصحف في إنكار الشفاعة، ودي بدعة ضلالة، واللي يدخل النار لا يخرج إيه؟ من بيستدلوا به وما هم بخارجين من النار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات دي فين؟ في الكفار، الآيات دي ليست في المسلمين. هناك عصاة الموحدين منهم من يدخل النار ثم يخرج منها كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض، الروافض جمع رافضي، والروافض دول الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر فيسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بيكفر الصحابة ويغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يأتي إن شاء الله في الباب اللي بعده، الشيعة الروافض جمعوا بين سيئتين: الأولانية المبالغة والغلو في تعظيم آل البيت، الغلو مش محبة حقيقية، ده غلو. السيئة الثانية بغضهم لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض السلف هؤلاء الناس شر من اليهود والنصارى. ازاي؟ قالوا اليهود لو سألتهم من خير الناس يقولون خير الناس أصحاب موسى، والنصارى لو سألتهم من خير الناس يقولون أصحاب عيسى، الروافض لو سألتهم من شر الناس يقولون أصحاب محمد. تخيل، وده طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، يعني أقوالهم كفرية لكن ما بنكفرش أعيانهم، ما بنكفرش الروافض بالجملة، واخد بال حضرتك ليه؟ جهلة، كذلك الخوارج والمعتزلة وما سبق ذكره. بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر، ويكفر بعد إقامة الحجة عليه، يعني استفاء الشروط وانتفاء الموانع. خد بالك من الحتة دي. يقول لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها، نقل الإجماع عليه ابن حزم وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، سواء كان خلافه في الأصول أم في الفروع. خد بالك الحتة دي بقى مهمة، لأن هناك من يشنع على علماء الدعوة السلفية حفظهم الله ورعاهم وثبتهم وأعانهم بزعم التكفير أو الميل إليه، هذه أقوال باطلة. يعني ربما من يقولها لا يفهم ما يقول، أو لم يدرس مسائل الإيمان والتكفير دراسة جيدة، أو يعني ناس ربما يكونون يعني مغرضين. لا يكفر مسلم معين، يعني واحد مسلم ارتكب كفرا ما نكفروش على طول، لازم ننتظر ونبحث، لأنه ممكن يكون إيه؟ عنده مانع من موانع التكفير، اللي هم إيه؟ خد بالك، الجهل، التأويل، الخطأ، الإكراه، عدم البلوغ، النسيان. أضرب لحضرتك مثال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث التوبة، الحديث المشهور، إن رجل الذي أضل راحلته، أضل إيه؟ راحلته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، فقال أموت وها هنا، فنام في ظل شجرة، ألا أموت هنا؟ فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، راحلة الجمل عند رأسه، فأمسكه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي إيه؟ لو أنت وقفت شفت واحد في الشارع كده بقول يا رب أنت عبد وأنا رب والعزو بالله، كلام ده إيه؟ كفر، ده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكفر، شوف خد بالك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بقول أخطأ من شدة الفرح، من فرحه أخطأ، ما قالش كفر من شدة الفرح، في فرق كبير. يبقى الخطأ مانع من منع ليه؟ التكفير. ممكن واحد يدخل البيت يشوف كتاب كده مجلد، يفتكره مثلا كتاب انجليزي، ياخده يرميه ويفتكر بعد كده يتبان ان هو مصحف. لو واحد اهان المصحف مش ده كفر؟ صح. طب هو اهانه هنا عمدا ولا خطأ؟ خطأ. يبقى لابد ان احنا لو نسارع في التكفير حتى ننظر، يمكن اخطأ، طب يمكن مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يمكن جاهل أن الشريعة نهت عن ذلك، بيقول مدد يا بدوي وفاكر أن ده إيه؟ من الدين. شفت الرجل راح يعمل عمره، يقول أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد عليه الصلاة والسلام. مدد يا نبي دي شرك، خد بالك، لأن الدعاء عبادة ولا تصرف العبادة إلا لله، خدت بالك؟ فالرجل فاكر أن دي حاجة يعني إيه؟ كويسة، يعني حاجة يعني تقربه إلى الله، فده هو جاهل، قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذر به ومن بلغ. لذلك عدم بلغ الحجة والرسالة ده عذر من الأعذار كما سبق. ففي فرق بين خد بالك من الحتة دي هقولها كفر النوع وكفر للعين. كفر النوع وكفر للعين. ممكن واحد يقول قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا ولا يكفر، يبقى في كفر نوع وفي كفر ايه عين. الأمثلة اللي احنا ايه ذكرناها هذه. طيب 11 يثبت حكم الإسلام ظاهرا بالنطق بالشهادتين كما في حديث أسامة، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. حديث مهم جدا في صحيح مسلم. أسامة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فصبح القوم وهزمهم بيقول فكان رجل من المشركين أثخن في المسلمين يعني قتل منهم أكثر من واحد. بيقول فلما رفعت عليه السيف هجم عليه أسامة فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتلته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، ده ما قالهاش إلا بعد ما شاف الإيه السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ثاني؟ قال يا رسول الله ما قالها؟ قال هلا شققت عن قلبه، أنت شقيت قلبه، كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله استغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما قالوش غفر الله لك، رغم أنه أخطأ، اجتهد فأخطأ رضي الله عنه، ما تعمدش قتل مسلم. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا كلنا ان كلمة لا اله الا الله دي لها ايه حرمتها، لها ثقلها، ان الكافر اذا قال الكلمة دي اصبح ايه مسلما، حسابه عند ربه، لا يجوز تعتدي عليه ولا تقتله. ها تقولش اصل هو اصل كان اصل لا. لذلك التوقف في اسلام من قال لا اله الا الله بدع ضلالة. يقول لك احنا نتوقف شوفوا نشوف لازم نعمله امتحان امتحان في النسك والحاكمية امتحان مش لا فيش حاجة اسمها امتحان. طالما قال لا إله إلا الله في إجماع من العلماء هو جاي خد بالك. يقول والإجماع نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بل قال معلوم بالضرورة وكذا بالولادة لأبوين أحدهما مسلم. يعني الكافر إذا شهد لا إله إلا الله بالإجماع دي بقى مسلم. فين بقى؟ عند ربنا. ممكن هو يبقى منافق في الباطن، ليس لنا أن ننقم عن صدور الناس ولا عن بطون الناس، احنا هنحكم له بالإسلام وحسابه عند ربه. بما يثبت به حكم الإسلام أيضا الولادة لأبوين أحدهما مسلم. واحد اتولد لأبوين، واحد أبوه مسلم مثلا وأمه نصرانية، يبقى الولد ايه مسلم. لحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين أو ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة فهو مبتدع. دي مسألة خطيرة. كما يعني بعض الناس ينتسب إلى المذهب أو الفكر القطبي، يقولون نحن نتوقف في إسلام الناس، وبعضهم بيقسم الناس يقولك في ناس مسلمين وناس كفار وفي فريق كده في النص ما احناش عارفين، طائفة يقولك طائفة متميعة، فده قول خطير. يقول لخلافه إجماع السلف الصالح على ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقولها حال كفره. يعني في واحد ممكن يقول لا إله إلا الله حال كفره، زي اليهودي زي النصراني ممكن يقول لا إله إلا الله ولكن هو بيعتقد أن المسيح ابن الله أو بيعتقد أن عزير مثلا ابن لله والعياذ بالله، فده إيه يقولها حال إيه كفره، فلا بد من نطقها على البراءة من الكفر يعني في هذه الحالة. آخر نقطتين، استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه الصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني احنا قلنا الكافر إذا نطق بالإيه بالشهادة يثبت لها حكم الإيه الإسلام، يبقى ده ماله معصوم، احنا هنطالبه بعد ذلك بإقامة الايه؟ الصلاة والتزام أحكام الإسلام. طب مرضاش يعاقب، مش هيبقى كافر ولكن ايه؟ هيعاقب. لو أنكر هيبقى مرتد، ها؟ لو أنكر هيبقى مرتد، لكن تكاسل هيعاقب. هو دي مسألة استمرار العصمة، وجمهور العلماء على قتل تارك الصلاة. 13، ودي آخر نقطة في الباب دوت، يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه إلا بيقين جازم. كلام جميل والله، عجب والله الناس اللي بيتهموا أهل العلم بالتكفير دول. تحذير من إيه؟ من تكفير مسلم. خد بالك، يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه إلا بيقين جازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. خد بالك يا محمد، عندكم من الله فيه إيه؟ برهان. كفرا إيه؟ بواحا يعني ظاهرا عليه دليل. لكن لو مسألة تحتمل التأويل خلاص، يبقى الأصل إن هو إيه؟ مسلم. من ثبت له حكم الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. يعني أنت اشتبهت الرجل ده وقع في الكفر ولا ما وقعش، الأصل إن هو مسلم حتى يتبين لك، ها، تبين واضح وظاهر إن هو كفر. بس خد بالك برضو، مش معنى كده إن احنا مش هنكفر حد أبدا. ها، بس في بعض الناس يقولك لا التكفير ده جريمة. لا، التكفير ده حكم شرعي. حكم ايه؟ شرعي، زي الحلال والايه والحرام. هذا حلال هذا حرام. حد ينفع يقول حرام وحلال من غير دليل؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللي يقول حاجة حرام يجيب ايه؟ دليل شرعي. فأيضا لو ثبت الكفر على واحد نقول ان هو كافر بالدليل الايه؟ الشرعي. ولذلك العلماء كلهم تلاقي في كتب الفقه باب اسمه باب الايه؟ الردة. باب الردة، قولوا من استهزأ بالدين كفر، من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كذب القيامة أو سخر من الجنة أو النار كفر. باب الردة تلاقي فيه كده، ها، فده باب معروف. ها، فمش معنى كده ان احنا مش هنكفر حد أبدا. لا، من وقع منه الكفر، ها، يكفره أهل العلم، بس لازم يكون أهل العلم بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع، وإن كان يحتاج إلى إقامة حجة تقام عليه الحجة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب، أن حذرنا من تكفير المسلمين بقوله: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هنا في تفسيرين للعلماء، قال لأخيه يا كافر، يعني هو شايف أن المسلم كافر، يقول له أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول له من عشان كده أنت كافر. يبقى في الواقع ده بيبطل إيه؟ دين الإسلام. يبقى هو لو كان مسلم يبقى كفر إيه؟ كفر نفسه، صح كده؟ يبقى هو كفر نفسه، شايف أن الإسلام ده كفر والعياذ بالله. أو بقى بها أحدهما، يعني إيه؟ يعني بقى بالكلم، بإثم الكلمة، بإثم الإيه؟ الكلمة، كلمة كافر دي رجعت عليه، يعني ذنبها رجع عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، وتكفير المؤمن ده شبيه بلعنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لعن الكافرين ولعن الظالمين. فلما واحد ما يكفر المسلم كأنه بيستجلب عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. لكذا بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا هذا الباب. المرة الجاية إن شاء الله هناخده العقيدة في الصحابة، وناخده حديث أم زرع. عارفين حديث أم زرع طبعا؟ حديث جميل جدا.